عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما ورد هذا بدعة. إياك نعبد وإياك نستعين المأمون ينصف ينصف لا يقول استعنا بالله ولا ينصف عند قول إياك نعبد وإياك نستعين والإمام كذلك يستمر لا نعرف بهذا أنه ورد عن يقول على أصحابه شيء من هذا إنما يستمر لما في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمون ينصف ولا يقول عند هذا شيء. الشيخ هذا ليس ببدعة هذا المعروف كان في تهجده في الليل ولم يفعله في الفرائض ما أراه جد الله في تهجده في الليل ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض عليه الصلاة والسلام. يا شيخ غفر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على إن صحيح إبراهيم موسى قال عليه السلام أليس هذا من مبتدع؟ هذه فإذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة لأن تم الإنصات انتهى القراءة عندها القراءة نعم. لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو ما في الذي يقوله أما مدى أنها موسى مستمرا فالله يقول تفهموا وإن يقول يقرأ السلام هو أنصتم النبي يقول يقول يا قراءة فأنصتم وهكذا في تهجد بالليل إذا دعا ورأه واحد في التراويع من الديان إذا دعا يدعو من خلفه السر وإذا استمر ينصت له. لا عليك شكرا.